بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وما وقع في عهده وزمانه من حروب الردة، وكيف تصرف فيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وما زلنا مع معركة اليمامة، هذه المعركة الشديدة الشديدة الحاسمة والحازمة، وهذه الحرب الطاحنة التي وقعت بين جيوش الإسلام وجيش المرتدين. أما جيوش الإسلام فكانت تتكون من جيش شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الجيش كان الصديق قد بعث لقتال مسيلمة الكذاب، ولكن جاءت الأخبار أن مسيلمة وجيشه كسروا جيش عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. لما كسر جيش عكرمة، وكان عكرمة قد تعجل ليحدث إنجازا في سبيل الله عز وجل، سارع إلى الحصول على إنجاز في سبيل الله عز وجل، سارع إلى حرب مسيلمة، وهو يظن أن بني حليفة كغيرهم من القبائل، فإذا به يواجه مقاومة شديدة وحرب شديدة جدا من بني حنيفة الذين ارتدوا عن الإسلام. انكسر جيش عكرمة وجاء، فوجهه أبو بكر إلى عمان لقتال المرتدين هناك، فإن وصل متأخرا فليتجه إلى اليمن أيضا للقضاء على جيوش الردة. أما جيش شرحبيل بن حسنة الذي كان الصديق قد أرسله لمعاونة جيش عكرمة، فإنه وقف انتظارا لقدوم خالد. وقدم خالد رضي الله عنه وأرضاه، بعث إليه، أرسل إليه أبو بكر رسالة يأمر فيها بالتوجه إلى اليمامة لقتال بني حنيفة، وكتب له في هذا الكتاب معاني عظيمة جدا، عبارات عظيمة جدا يقول له فيها، يعني اتق الله وحده لا شريك له، ويوصيه بالمسلمين، يقول له ارفق بمن معك من المسلمين، وكن لهم كالوالد، وإياك ونخوة بني المغيرة، وحذروا من الصفات القبلية التي لا تتفق مع المسلمين خاصة في السفر. ثم يرتب له الإجراءات، يقول له يعني تولى الأمر بنفسك وأعد للحرب ما يلزمها، السيف للسيف والسهم للسهم والرمح للرمح، العدة والعتاد، ويقول له اجعل على الميمنة رجلا وعلى الميسرة رجلا وعلى الخيالة رجلا، وكلمة راجل يعني راجل في أفعاله، وإلا ما كل اللي في الجيش مع خالد رضي عنه رجال، معظمهم يعني في نساء مثل نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وارضاها، ما هي مع النساء، بس لما يقول له اجعل على الميمنة رجلا يعني رجلا قويا في أفعاله وأعماله وثباته، اجعل على الميمنة رجلا يعني رجل متميز عن بقية الرجال، ما تجيش كله رجالة، وعلى الميسرة رجلا وعلى الخيال رجلا، ليه ما يقولوش وعلى المقدمة رجلا؟ ما هو خالد موجود رضي الله عنه وارضاه، ومعروف انه هيكون في المقدمة، سيدنا خالد رضي الله عنه ما يكون في المؤخرة، ما يكون في اي مكان، هو مكانه في المقدمة رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا أبو بكر يقول له على الميمنة رجلا وعلى الميسرة رجلا وعلى الخيالة رجلا، يرتب له الأمور والعدة، السهم للسهم والرمح للرمح والسيف للسيف، الترتيبات، وبعد كده يقول له يعمل ايه في الحرب، يقول له نكل نكل بمن ظفرت به من المرتدين القتال، وأعرض الأسرى على السيف، كمان الأسرى للسيف، يعني كده في المعركة قتل وبعد المعركة قتل. وبعدين يقول له إياك أن تخالف أمري، مالكش فرصة للاجتهاد، هي دي الأوامر، هي دي الأوامر، ليس هناك مجال للرأي والاجتهاد، إياك أن تخالف أمري. سيدنا خالد يرى الكتاب والسمع المطاع، حاضر سمع وطاعة، أداب المعركة والسمع والطاعة، ويعني المقصود سيدنا خالد رضي الله عنه وصل، وصل ل يعني قريب من اليمامة، مخلي على الميمنة أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه وارضاه، أبو حذيفة، وعلى الميسرة ثابت ابن قيس، ده أبو حذيفة من المهاجرين، ثابت ابن قيس من الأنصار، وعلى الخيالة أسامة بن زيد، رجل، كل دول رجال، سيدنا خالد على المقدمة، أما القلب قلب الجيش ده القلب، فعليه زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، كلهم رجال أقوياء، كلهم رجال، المقدمة سيدنا خالد ومعه شراحبيل بن حسنة اللي هو كان قائد جيش قبل كده، هيبقى هو المعاون بتاع سيدنا خالد، الاثنين في المقدمة، والقلب اللي ورا منهم قلب الجيش عليه زيد بن الخطاب أخو عمر رضي الله عنه، وهو أكبر من عمر رضي الله عنه وضاه، أسلم قبله. وعلى الخيالة على الفرسان أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، رجل، وأي رجل، وعلى الميمنة أبو حذيفة عتبة، أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، وعلى الميسرة ثابت بن قيس أنصاري، ده خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المبشرين بالجنة أيضا، كلهم رجال أقوياء. وصل سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه، وعسكر نزل معسكر، وجعل خيام النساء في المؤخرة ورا الجيش خالص، مجموعة خيام فيها نساء، فيها زوجة سيدنا خالد الجديدة أم تميم، دي كانت زوجة مالك بن نويرة، ولما قتل مالك بن نويرة تزوجها خالد رضي الله عنه بعد أن انقضت عدتها، موجودة في الخيام، ونسيبة بنت كعب رضي الله عنه وارضاه، وعدد من النساء، كان يعني في أعداد من النساء. ووصل الجيش وهم في الطريق قبضوا على مين؟ مجاعة ابن مرارة، وده سيد من سادات بني حنيفة، كان معاه 60 فارس رايحين ياخدوا طار لمجاعة، وهم في السكة خدوا الطريق ورجعوا اتقبض عليهم، مسكوا وبعدين لما جاء بهم الى خالد فبيسألهم اسئلة، ماذا تقولون انتوا، ايه العقيدة بتاعتكم، ايه الدين بتاعكم؟ قالوا منا نبي ومنكم نبي. كلمة فيها في ردة كفر. وسيدنا خالد يسألهم متى شعرتم بنا؟ قالوا ما شعرنا بكم. فظنهم جواسيس بيكذبوا، فمن ناحية ان هم يعني جهروا بالردة قالوا منا نبي ومنكم نبي، ما فيش كده، هذه ردة، هذا كفر بالله عز وجل يؤمن بنبي آخر غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر وردة، هذا تكذيب، هذا تكذيب لقول الله عز وجل. ربنا جل وعلا قال في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خلاص خاتم النبيين، فاللي يقول ان في نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا مكذب بالله، هذا مكذب بآيات الله عز وجل. واضح؟ ها؟ فالمقصود هذه الكلمات ردها، فأمر خالد بقتلهم، كله يقتل، وخصوصا ان عنده تعليمات مشددة وواضحة من الصديق، اعرض الأسرى على السيف. في حركة ردة وفي فتنة شديدة جدا، والجزيرة كلها مرتدين معظمها، أحوال صعبة، ما في وقت إن يبقى في أسرى، مش وقت الأسرى دلوقتي، دلوقتي محاربة الردة، حركة شديدة جدا يعني في الجزيرة، وفي خطورة شديدة جدا، فده إجراء حازم وحاسم قوي للقضاء على الردة والقضاء على هذه الفتنة الشديدة التي تموج في جزيرة العرب. المقصود أمر خالد بقتل هؤلاء. فقالوا إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا فاستبقي هذا الرجل مجاع بن مرارة سيدهم. قالوا له لو عايز خير بأهل اليمامة استبقي هذا الرجل، أشير عليك استخدمه يعني، وإن كنت تريد بهم شرا فاستبقيه أيضا، برضو إيه يعني يشير عليك استخدمه أنت، في أشاروا عليه. فاستبقى قتلهم جميعا، أمر بقتلهم، واستبقى مجاعة ابن مرارة، وأمر بتقييده، يتربط كويس جدا بالقيود بالأغلال الحديد، ويتحبس في خيمة من الخيام الخلفية. وبعد سيدنا خالد استدعاه يتكلم معاه يعني عن مسيلمة، يقول له اعرض علي ماذا كان يقول لك، قل لكم ايه، فيقعد يقول له السجع بتاع مسيلمة، وسيدنا خالد يضرب كف على كف، من اللي بيسمع مستغرب، أين عقولكم؟ إزاي تصدقوا الكلام ده؟ وبعدين سيدنا خالد يقول له الكلام اللي بيقوله لكم ده هو بيضاهي بيقلد سورة في القرآن، قرأ عليه سورة إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى إلى آخرها، يقول له هذه القرآن، هو ده التقليد ده ممجود سخيف رقيق. المقصود فسيدنا خالد يسأل مجاعة أكنتم تصدقونه، انتوا هنا كنتوا بتصدقوه باللي انت بتقوله ده اللي هو كان بيقوله لكم عليه، أكنتم تصدقونه؟ فقال مجاعة لو لم نكن نصدقه ما خرج إليك 10,000 سيف كلهم على استعداد لأن يموت في سبيله، يعني في سبيل اللي هو ايه كان بيعتقد، قال له انت هتقابل من اللي قدامك دول 10,000 كلهم على يقين ان مسيلمة نبي وان اللي بيقوله ده قرآن ووحي. فسبحان الله 10,000، هم كانوا كام؟ 40,000. مجاعة متأكد ان في 10,000 عندهم عقيدة، عندهم يقين بمسيلمة، تصديق شديد جدا، قال له انت هتقابل ناس عندهم عشان يموتوا على اللي هم مصدقينه ده بيعتقدونه. المقصود خلاص رجعوا في الخيمة مربوط، وسيدنا خالد بدأ يرتب الجيش بتاعه، بس الموقف صعب، جيش المسلمين 13,000 وجيش المرتدين 40,000، والمسافة بعيدة جدا، والامر محتاج برضو تدبير مش سهل. ده الجيش ده كسر عكرمة جيش عكرمة قبل كده، وجيش شرحبيل راح ووقف في السكة، ويقال في بعض الكتب ان جيش شرحبيل بن حسنة كمان دخل معه في القتال واتكسر هو كمان. طيب سيدنا خالد ليس خوفا، انه بيحاول الحرب خدعة، لازم تدبير، لازم يعمل حاجة. يعمل ايه؟ الاربعين الف اللي قصاد منه طبعا مترتبين، مسيلمة في المقدمة بتاعت الجيش بتاعته بتاع الجيش بتاعه، وعامل ميمنة وميسرة. الميمنة عليها المحكم ابن الطفيل، ده نمرة اتنين في اهل اليمامة، اللي تحت ايدين مسيلمة على طول، ده على الميمنة. وعلى الميسرة الرجال ابن عنفوة، ده اللي كان اشد فتنة على بني حنيفة ومسيلمة، بس رحمك الله. فالجيش عبارة ايه؟ عن مقدمة وميمنة وميسرة، ورا منهم الاف مؤلفة ايه مترسين صفوف صفوف صفوف، يعني ايه؟ يعني جيش المسلمين لو حاول يخش كده يخش كده يخش كده هيقابل ايه؟ متاريس جدران. اربعين الف مصفوفين، اعداد كبيرة جدا، فمرتبهم مسيلمة ان لا يخترقوا، ما المسلمين ما يعرفوش يعدوا فيهم. ترتيب سيدنا خالد فكر كيف يتصرف، يخش في الحرب، يخش يحاول يخترق. ففكر في خلخلة جيش المرتدين، يخلخلهم يعني ايه؟ يشتتهم شوية، يفكهم يعني ايه؟ يحيد جزء منهم. ازاي؟ فبعت واحد من المسلمين اسمه زياد ابن لبيد رضي الله عنه وارضاه. زياد هذا شاعر، بيقول شعر، وكان صديقا للمحكم ابن الطفيل بتاع الميمنة بتاع، فقال له روح لصديقك، روح له وحاول ان تكسره او تستميله، روح كده يمكن تخليه يطلع من المعركة او الحرب، تخوفه ترهبه يعني، او ترغبه، روح حاول تخلخله. فالشاعر كتب أبيات وراح وزعها كده ايه في الناس كده، الناس كانوا يلقطوا الشعر ويستسيغوه يستملحوه يحفظوه يقولوه. الشعر ده فيه ايه؟ فيه معاني، أنا مش حافظ انا الأبيات بالظبط، فيها معاني بيقول له ان الجيش بتاع خالد جه وصل، والجيش ده مش هيمشي من هنا الا لما يخليكوا زي عاد وثمود. ذكرى يعني، ناس كانوا في التاريخ ايه وراح ذهبوا. الابيات معناها كده، قال له دول جايين باعداد، انت قدام منك قوات بتحارب وكده، ومش هيمشوا غير لما يخلوكوا زي عاد وثمود. اقوام راح في التاريخ، وبعت الأبيات عشان يخلخل الجيش، يخوف الناس، يخوفهم ويهزمهم معنويا، ويمكن جزء من الجيش يطلع. بس ايه؟ ما حصلش. الشعر ما عملش التأثير اللي كان منتظر. فسيدنا خالد ما يسكتش، انما يبعت واحد تاني ورا منه، في المرة دي ليس شاعرا وانما متحدثا، خطيبا، خطيبا. فيروح، وكان من بني حنيفة عمير ابن صالح اليشكري، وكان قد أسلم وكتم إسلامه عن بني حنيفة، ولكن كان راسخا في العقيدة، قويا في الإيمان، عنده عقيدة راسخة، عنده حمية للإسلام والمسلمين. فسيدنا خالد يقول روح، فيروح ويخش. طبعا اللي بيروح ويجي من هنا السكة مفتوحة يعني، فيروح ويخش القوم ويكلمهم، يقول لهم انا جاي لكم من عند ناس لم تروا مثلهم، انتوا اللي انا جاي من ناحيتهم انتوا ما شفتوش زيهم، ان غلبتموهم بالصبر، غلبوكم بالنصر، ده معاهم نصر الله عز وجل، لو انتوا بتصبروا في القتال فدول يغلبوكم بالنصر. وإن غالبتموهم بالعدد غالبوكم بالمدد. انتم معكم عدد كتير وهم معهم المدد، مدد من الله عز وجل، الملائكة ايجو. وانتم وهم لستم سواء، انتم مش زي بعض. الاسلام مقبل والشرك مدبر، ده اللي موجود دلوقتي. الاسلام جاي والشرك خلاص عدى. وصاحبهم نبي وصاحبكم كذاب، ومعهم السرور ومعكم الغرور. فالآن دلوقتي لو هتطلعوا اطلعوا الآن، الآن والسيف في غمده، لسه في الجراب بتاعه، والرمح في جفيره، في الجلد بتاعه، لأن لو طلعت سيوف المسلمين مش هتخش غير ايه؟ المعاني. عارف اللي بيخطب ده لما يجيب معاني كده ايه تهزم اللي قدامه؟ شوف المعاني ما شاء الله مترتبه جميلة جميلة. هو عارف هم ايه، فيقول لهم يعني ان غلبتموهم بالصبر، لان الحرب محتاجة صبر، غلبوكم بالنصر، وان غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالمدد، وانتم وهم ليسوا سواء. الاسلام مقبل والشرك مدبر، صاحبهم نبي وصاحبكم كذاب، تعرفين معهم السرور ومعكم الغرور. كلمات جميلة جدا يعني، ويخوفهم يقول لهم دلوقتي اهو لسه السيف جوه ما طلعش، والسهام لسه ما طلعتش، لكن لو طلعت خلاص. كلام ايه يخلخل برضو، يعمل عزيمة، بس برضو ما غيروش. سيدنا خالد يبعت لهم شمامة بن أوثال، برضو كان سيد في بني حنيف، يروح لقومه ويقول لهم لا يجتمع نبيان بأمر واحد، يعني في الزمن ده صاحبنا نبي وصاحبكم كذاب. ويكلمهم وينصحهم، بس ما جابتش نتيجة. الإجراء ده ما جابش نتيجة. ممكن يبقى في نتيجة يعني داخلية في النفوس في القلوب، بس الخلخلة ان اعداد من بني حنيفة تسيب الساحة وتطلع ما حصلش، كلهم فضلوا واقفين، فخلاص ما عادش فضل غير ايه؟ القتال، حرب القتال. سيدنا خالد رضي الله عنه عبى الجيش بتاعه ورتبه ونظمه وبدأت المعركة. الطحن بقى يعني هجوم، تخيل بقى جيشين، الجيش الاسلام هيهجم على جيش المرتدين، وقدام منه جبال من الرجال او بحر متنظمين بطريقة ان ايه، ان الجيوش بتخترقهاش. لو اخترقوا الميمنة هيلاقوا في ظهرهم ايه صفوا اتنين كتير، اخترقوا المقدمة هيلاقوا في ظهرهم اعداد كتيرة جدا. بس خلاص الحرب والكتاب. اول جولة بدأت، اصطدم الفريقان صداما عنيفا، خلاص بقى جيشين دخلوا في بعض دخلة. تخيل مثلا عربية ماشية على الرابع، ولا ما لو كان في خامس ولا حاجة، وعربية جاية وصلت منها برضو على الخامس، طاخ خبطوا في بعض خبطة صدام. دخول بقى خلاص الصدام بقى، طخ السيوف تضرب في بعض، واللي يسمع صوت السيوف عمالة ايه تخبط في بعض، مبارزة طح، كله بيضرب في كله. في اول جولة من الجولات مع الصحابة سيدنا ابو عقيل ده صحابي اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله البلوي من قبيلة بلي. سيدنا ابو عقيل في اول جولة داخل فيهم، فجاءه سهم بين منكبيه قريبا من فؤاده، جاي جنب القلب، جه السيف فوهن شق الايسر، خلاص النص الشمال مش شغال، ضعيف جدا، والضربة جت له في مكان صعب جدا، ولكن لم يقتل، وانما انتزع السيف الا السهم، ووقع فحبل الى الخيام ورا. راح للخيام ده في اول جولة طخ جاله السيف السهم وسقط. وجولة بقى شوف بقى السيوف عمالة تضرب في بعض سيوف وسهام، لان ده سهم جيل سيدنا ابو عقيل رضي الله عنه وارضاه، وكان سيدنا عمر يثني عليه يقول انه من خيارنا، ده من افاضل الناس رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان طح الاثنين والمسلمين يهجموا، بس المرتدين ايه يخشوا عليهم يخشوا عليهم مش يعني. ففعلا حصلت يعني ضغط على المسلمين، في الضغط ده المرتدين هجمين على المسلمين، فسيدنا زيد ابن الخطاب اخو سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه نجح انه يقتل ايه الرجال ابن عنفوة. الرجال ده قائد جيش، وهم بيهجموا على المسلمين سيدنا زيد نجح ان هو يقتله، ضربه قتله في هجوم المرتدين. يعني المسلمين المفروض المسلمين اللي هاجمين، لا المرتدين كسروهم في اول جولة وقعدوا يهجموا على المسلمين، والمسلمين يرجعوا وحصروا المسلمين. بقى كل واحد محاصر عايز يفك الحصار عن نفسه، ضرب لحد ما المرتدين شقوا صفوف المسلمين ووصلوا للخيام، وصلوا للخيام ودخلوا على الخيمة بتاع سيدنا خالد فيها مين زوجته وعايزين يقتلوها. فمجاع بن مرارة لهم نعمة الحرة هذه، في حرة دي حرة وبتأمر بإكرامي وأكلي وحسن المعاملة لي، اتركوها. فتركوها، شوف وصلوا فين بقية المسلمين بيحاولوا ان هم يصمدوا امام الهجوم الضاغط بتاع المرتدين. وبعدين سيدنا ابو حذيفة ده من القراء من حفاظ القرآن، يا اصحاب سورة البقرة، بنادى على الحفاظ، رحتوا فين؟ ايه اللي جرالكم يا اصحاب سورة البقرة؟ زينوا القرآن بالفعال، يلا حافظين القرآن، الافعال، الثبات، الصبر، التحمل، الضرب. سيدنا ثابت ابن قيس، يا الانصار فين الانصار؟ اتجمعوا تعالوا. سيدنا زيد ابن الخطاب يقول للمسلمين عضوا على الاضراس، كل واحد يعض على درشه، لا تتكلموا، اضربوا في الاعداء، تقدموا الى الامام، حدش يرجع لورا، لقدام. حرب طح ومش لاقيين بعض، فينادوا بالشعار، لان في بحر، هم في وسط بحر. ايه الشعار بتاع المسلمين في اليوم ده؟ يا محمد عليه الصلاة والسلام. بس اخواننا الصوفية يقول لك ما هو المسلمين في حرب اليمامة كانوا بينادوا على الغائب، يقولوا يا محمد، يعني بيستغيثوا بالنبي محمد. لا، هذا شعار للتعارف، ما كانوش بينادوا، هو علامة كلمة عشان المسلمين يعرفوا بعض، يميزوا فين الأماكن، ده فين وده فين وده فين، يتجمعوا في مين اللي مسلم ومين اللي مشرك، مين المرتد، مين الموحد المسلم. فقولوا يا محمد يا ده مسلم، أنا مسلم، أنا مسلم. مش ليس نداء على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو نداء على مين؟ على المسلمين الحاضرين، واضح. بس اخواننا الصوفية بيستغلوا الامر ده، بيستدلوا به استدلالات عجيبة توافق ما هم عليه، استدلال في غير موضعه، استدلال بعيد جدا. كان الشعار يا محمد، فيبتدوا ايه يتجمعوا. فسيدنا ابو حذيفة ينادي على القراء الحفاظ، يا اصحاب سورة البقرة، زينوا القرآن بالفعال. سيدنا زيد يقول عضوا على الأضراس، اضربوا في الأعداء، امضوا قدما. سيدنا ثابت بن قيس، يا للأنصار بئس ما عودتم أقرانكم، هتعودوهم يهجموا علينا يكبسوا علينا. فتجمعوا تاني المسلمين وبدأوا ايه يشنوا هجوم، تكتلات، قعدوا يشنوا هجوم، زحزحوا المرتدين، رجعوهم تاني في الساحة. بعد ما كانوا في الخيام وصلوا ورا خالص زحزحوهم تاني رجعوهم تاني، وبرضه علشان يغلبوهم التانيين عملوا ايه؟ هجوم ضاغط فكسروا المسلمين تاني زحزحوهم تاني. طبعا في الطحن ده بتسقط اعداد من المسلمين، معظمهم من الانصار، معظمهم من الانصار ثابتين، بس دلوقتي المرتدين كابسين تاني وهاجمين تاني وضاغطين تاني. ها في في الضغط التاني ده سيدنا ثابت بن قيس قال لا المرة دي ما تنفعش، ما ينفعش نرجع لورا، فعمل ايه؟ حفر لنفسه حفرة في الارض، حفرة عشان ما يزحزحش ابدا. اتحنط، لبس الكفن اللي خلاص لو مات يدفنوه في الكفن ده بسرعة كده، يغير هدومه، هو ده الكفن اللي مجهزه. نسيت اقول لك حاجة، ان سيدنا البراء ابن معرور، البراء ده من الجيل الاولاني من المسلمين، كان له عادة عجيبة جدا في الحروب، لما الحرب تبتدي ما يخشش فيها في الاول، انما يراقب الحرب كده من على الفرس بتاعه لحد ما تحصل له حاجة، حركة بتحصل له، طبيعته الشخصية كده. كان اذا حمي الوطيس الحرب اشتدت تأخذه العرواء، العرواء يعني رعدة رعدة، يتهز جامد جامد حتى يبول في سراويله، يتبول في الهدوم بتاعته، ثم يثور ثورة الاسد، خش اسد بقى. الطبيعة كده، طبيعته الشخصية ليه وازاي الله اعلم، لحد ما فسيدنا البراء برضه في الاول بعد لحد ما اخذته العرواء وبال في سراويله، ثم ثار ثورة الاسد. اسد سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه تحنط الطيب ولبس الكفن وحفر نفسه حفرة، لا ما يزحزحوناش بقى المرة دي، زحزحونا مرة ورجعونا تاني، المرة دي ايه؟ على القتل على طول، يا يقتل يا اقتل، انما ارجع لورا يزحزحوني لا. فحفر لنفسه الحفرة ونزل فيها وينادي يا للأنصار يا للأنصار، كرة كيوم حنين. يوم حنين ما المشركين برضو ايه؟ رجعوا المسلمين في الاول، والنبي لما نادى عليهم ورجعوا كانت الكرة، لهم كرة كيوم حنين، عملوا ايه؟ يا للأنصار يا للأنصار. سيدنا ابو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة حامل القرآن، قائد جيش برضو جزء من الجيش، فالصحابة المهاجرين يقولوا له ايه؟ اتخشى ان نؤتى من قبلك؟ خايف ان انت نؤتى ضعف؟ قال بئس حامل القرآن انا، لا ده مبقاش بقى، انا حامل القرآن بجد وبصحيح، فاطمنوا. وسيدنا زيد بن ثابت، زيد بن الخطاب اللي كان بيقول لهم عضوا على الاضراس واضربوا، يقول والله لا اتكلم، انا مش عايز نصايح تاني، والله لا اتكلم حتى يفتح الله علينا او اقتل، مفيش كلام تاني، مش هتكلم، ضرب شغل طح. سيدنا عمار بن ياسر لقى حته مرتفعه طلع عليها، يا للمهاجرين يا معشر المهاجرين، امن الجنه تفرون؟ تهربوا منين؟ الجنه قدامكم، خشوا القتال الضرب، الجنه اللي هيموت يخش الجنه، امن الجنه تفرون؟ هلموا الي، انا عمار بن ياسر. واذنه تذبذب، له دم عماله تنزل دم، تنزف تنزف، وايه عماله ترتعش من الضربه، ضربه جامده جدا قطعت له ودانه وعمال ينزف، قول لهم انا عمار بن ياسر، هلم الي، هلم، تعالوا. سيدنا عباد بن بشر من الانصار عمال يا للانصار يا للانصار، هلم الي، كرك يوم حنين. معن بن عدي انصاري، يا للانصار. مين اللي سمع كلمة يا للأنصار؟ أبو عقيل اللي اتضرب في أول جولة السهم وشقه ضعف وتشال جريح في الخيام، أول ما سمع يا للأنصار قايم عايز يقوم، فواحد من اللي بيداويه بيعالجه أين تذهب؟ قال أذهب للقتال، سمعت اسمي ينادى عليه، بيقولوا علي، قال إنما يقول المنادي يا للأنصار يا، قال أنا من الأنصار، ما أنا من الأنصار، بنادي على مين؟ ولم يقول يا أبو عقيل أنا من الأنصار والله لأجيبنه ولو حبوا لو حبي. طالما بيقول يا للأنصار هطلع. وفعلا تحزم يعني ربط نفسه وشال السيف ودهش رجع تاني كبسين وبقى البرادي يعني مسلمين كبسوه ودول برضو مرجعين مسلمين تاني. فسمع المنادي يا للأنصار فرح جاي خد السيف بتاعه وطلع يحارب رضي الله عنه وارضاه حتى قطعت يمينه قطعت ايده اليمين ومعها السيف وهو بيحارب طالع يحارب وهو مش قادر بس سمع النداء سمع النداء يا للأنصار وهو من الأنصار واللي معاه يقول له مش انت المطلوب يقول له بيقول يا للأنصار انا من الأنصار والله لو جيدنا ولو حبوا. دول الرجال اللي كان الرجل بيتعالى على جراحه فوق الجراح يتسامى على جراحه شلون اللي تنحاس بيه بألم بوجع مش قادر اتحرك مش قادر امشي طالما انا مطلوب حد نادى عليا اطلع اروح. شوف احوال قوية جدا. والطحن بقى شغال سيوف وبرضو ايه الانصار بيسقطوا وبرضو مش قادرين عليهم مش قادرين. في وسط بقى الطحن ده قتل ثابت ابن قيس وهو في الحفرة بتاعته قتل واقف والتانيين برضو مرجعين المسلمين ورا تاني هجمين قتل ثابت ابن قيس وقتل ابو حذيفة قائد المهاجرين قتل. الرايه اللي مسكها سقطت شالها سالم مولى ابو حذيفة مولاه شال الرايه تاني سيدنا سالم مولى ابو حذيفة. سيدنا زيد بن الخطاب الان مش هتكلم في الهجوم الضاغط الثاني بتاع المرتدين قتل رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عباد بن بشر قتل سيدنا معن بن عدي قتل وبقى القتل يستحر في الانصار صابرين وثابتين بس الهجوم ضاغط جامد جدا والمسلمين بيقتلوا. ده في المعركة دي قتل من المسلمين 600 وقتل من المرتدين 10,000 بس مش قادرين برضو ما هو لسه في آلاف مؤلفة وجامدين. كان سيدنا خالد بيقول أنا في عمري ما شفتش زي بنو حنيفة بيضربوا بالسيوف وبيتحملوا السيوف. لما ياخدوا ضربة بالسيوف يتحملوها ولما يضربوا بالسيوف يضربوا جامد. قال ما شفتش في عمري زي بني حنيفة دول. صعب جدا حرب طاحنة فبيسقط أعداد من المسلمين لحد ما المهاجرون قالوا خلصنا يا خالد خلصنا يعني ميزنا حتى نعرف من أين نؤتى ميزنا خلي المهاجرين لوحديهم السابقين يعني وخلي الأنصار لوحديهم وخلي بقى اللي جم في الإسلام اللي دخلوا في الإسلام بعد المهاجرين الأنصار لوحديهم وخلي كل عيلة لوحديها عشان نعرف أنه عيلة اللي بتتضرب اللي يعني بتتغلب نعرف ندا ونعرف فين. وفعلا سيدنا خالد راح جاي مخلصوا على الأنصار مع بعض والمهاجرين مع بعض وكل القبائل مع بعض ميزهم بس برضو بيحاربوا يعني بس كل بنو أب تحت راية كل قرايب أو عيلة واحدة بقوا راية المهاجرين والأنصار وترتبوا مرة تانية. وسيدنا خالد عرف أن المعركة دي مش هتنتهي غير لما يقتل مسيلمة فقعد يضرب سيدنا خالد يضرب لحد ما وصل لمسيلمة. فقعد يعرض عليه التوبة استقامة الندم يصدق يرجع عن هذا. وكل ما تاني برضو شايف في آلاف مؤلفة اتقتلوا من عنده كتير آلاف بس حرب طحنة برضو في بعض الجولات السيوف اتكسرت من الطرفين السيوف اتكسرت وما عادش بيسمع غير ايه اصوات السيوف سيوف من غير يعني الحتة اللي بتقتل تلمت احنا نقوله عليها يعني الحد اللي تضرب تلمت من كتر الضرب وبعض اجزاء من السيوف كبيرة اتكسرت، بس الناس هتروح فين؟ لازم يضربوا بالسيوف يعني، ده حرب. والرماح فسيدنا خالد قرب منه عشان يعرض عليه، وكلما يعني يبتدي عايز يوافق معاه شيطانه يلوي رقبته، لا وعايز يوافق لا وصله، بس برضه التاني محافظ وكلمه وحاول يقتله ما عرفش، فبيعرض عليه برضه رفض مسيلمة. سيدنا خالد قال الحرب دي مش هتفضل لما يتقتل مسيلمة، وصله حاول معاه برضه ما عرفش ان يقتله. طبعا في الطحن ده دخلت نسيبة بنت كعب، شايفة في اعداد مسلمين قتلوا، وناس من اللي قتلوا دول من القراء، من حفاظ القرآن الكريم، من الحفاظ كتير، ومن الانصار كتير. ف 600 قلت لك من الانصار، يمكن 200 من 600، 200 من الانصار الاولين الاجيال الاولى. وطحن شغال صعب، حرب صعبة جدا جدا. سيدنا خالد حاول مع مسيلمة، سيدنا خالد كذا مرة يخش يعني ويتيقن انه الموت داخل، وقال خلاص هو ده الموت، وقت الموت في الضرب، خش في حتت ما فيهاش حد من المسلمين، خش في مناطق تكتلات مرتدين، يضرب وعارف ان هي دي النهاية، الشهادة، الموت، القتل، بس ربنا قدر انه يضرب ويطلع تاني، يضرب ويطلع تاني. مدة وقت طويل جدا لحد ما المسلمين قعدوا ينادوا على بعض، كيوم حنين، يا أهل البقرة، يا أهل الأنصار، شدوا عليهم، وكله شجع بعض، وكله بينادي على بعض، وكله بيتكلم مع بعض، لحد ما هجموا عليهم هجمة، فبدأوا التانين تخور قواهم، الصبر بتاعهم نفد، فبدأوا يرجعوا الورا لحد ما قربوا من جنينة كبيرة، مساحة كبيرة، جنينة فيها قصر، بس جنينة كبيرة واسعة جدا بتاعت مسيلمة الكذاب. فالمحكم من الطفيل قعد ينادي عليهم، ارجعوا اللي واقفين في ارجعوا، خشوا الجنينة، حديقة، ادخلوا الحديقة. فوقف عمال ينادي على بنو حنيفة، ادخلوا الحديقة، ادخلوا الحديقة، وهم يرجعوا علشان يخشوا الحديقة. قبل ما فرماه احد المسلمين بسهم، واحد المسلمين شافه كده وهو عمال ينادي الناس، فراح جاي مديله سهم قتله. ده المحكم من الطفيل، ده القائد الثاني اللي بعد مسيلمة، والرجال ابن عنفوة ده من اول جولة قتل. بس دخلت بنو حنيفة الحديقة وقفلوا عليهم الباب بالسلاسل من جوه، ولسه يا حرب مين الغالب ومين المغلوب فيه. فالمسلمين حاصروا الحديقة، بس الجولة ما فيش حاجة حصلت، الدول المرتدين لازم يتكسروا، ومسيلمة القائد موجود، وطول ما هو موجود الفتنة قائمة وشغالة. يعملوا ايه المسلمين مش عارفين يعملوا حاجة، لحد ما واحد تقدم من المسلمين، سيدنا البراء رضي الله عنه وارضاه، البراء ابن مالك، اخو انس ابن مالك، سيدنا البراء قال احملوني يا معشر المسلمين، ارموني على الحديقة، ارموني من فوق. طب ازاي يرموه؟ فعملوا فكرة غريبة قوي، كان المسلمين ساعات معاهم درقة، الدرقة دي زي الصدادة، عارفين الصدادة بتاعت الآن المركزي، الازاز دي درع، لا الدرع ده بيتلبس زي الدرقة، زي الصدادة، زي ما قلت لك حاجة كده يعني مستطيلة وليها مساحة. قال ارفعوني على الدرقة على أشنة الرماح، الرمح ده عصايا مترين حديد. فعدد من المسلمين يشيلوا الصداد، يعني هو ينام في الصدادة، ورانين شايلينها بالرماح، الرمح ده مترين، عصايا حديد مترين، وهو يقف على الدرقة عشان ينط من فوق البوابة بتاعت الحديقة. فكرة دي متخيل ان واحد اهو نام على حاجة زي كده، وبعدين رفعناها من تحت مترين، والرماح بقى رجالة بقى رجالة اللي شايلين ويقف عشان يرمي نفسه من فوق. طب انت سيدنا البراء ابن مالك تروح فين؟ جوه في متاريس وفي الاف. سيدنا البراء ابن مالك ده كان مجاب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء ابن مالك، بس هو لسه ما استخدمش الدعوة، ما أقسمش على الله في الله، بس هو قال لهم شلوني ورموني منكمش دعوة. رفعوه على أسنة الرماح على الدرقة، فقفز على سقف البوابة، يعني عارف بوابة وعليها حتة نط، وقف طبعا في آلاف بحر تحت منه، يعمل ايه؟ فراح جاي رامي نفسه تحت، وبيرمي نفسه رجليه كسرت عند باب البوابة من الناحية التانية، بس رجليه كسرت مش مهم، بالسيف طخ طخ طخ طخ طخ يضرب ويقتل ويجرح ويوقع لحد ما بالعافية فتح باب البوابة، فتح البوابة. وفي نفس الوقت ده كان المسلمين بيحاولوا يقفزوا على الأسوار. مين اللي نط على الأسوار؟ سيدنا أبو دجانة سماك بن خارشة رضي الله عنه، بتاع عصابة العصابة الحمراء، نط على السور ونط، وكمان الناحية التانية انكسرت ساقه. مسافة، بس هيعملوا ايه؟ محدش بيفكر بقى هنط ازاي وانزل سلم ازاي وقعد حبل ومش حبل، ما خدوش معاهم الا نزل. بس الباب اتفتح ودخل المسلمين، طحن جوه بقى طح. للمرة التانية صعد من المسلمين 600 تاني في الطحن الجامد ده جوه الحديقة. سميت هذه الحديقة بحديقة الموت. طح، عارف، جدران أسوار، وما فيش بقى يا قاتل يا مقتول، ما فيش مساحات تتحرك فيها. طحن وضرب، سقط من المسلمين 600 تاني، برضو معظمهم من الأنصار، عرفت، ومن الكفار 10 تاني. ده يدلك ان الحرب كانت ماشية ازاي. طح شرسة جدا. بيقول لك شوف سيدنا خالد رضي الله عنه جوه بقى الحديقة، جوه الحديقة، بيقول ان انا كنت فارس على فرس وقصاد مني راجل على فرس، فوقعنا على الارض، قعدنا نضرب بعض نضرب بعض، ما فيش غالب ومغلوب، لحد ما وقعنا احنا الاثنين على الارض، فاعتنقنا، انا امسكه جامد وهو يمسكني جامد. يقول فجعلت اجأه بسيف، بخنجر في سيفي، السيف في حتة كده خنجر، حتة زيادة ممكن يطلعها تبقى خنجر، عشان مش مالك يضرب بالسيف بالخنجر، يجأه في جنبه بتاع عشان يخلص عليه، ومش قادر. سيدنا خالد خلاص، والراجل برضو يمسكه، وجعل يجأه بمعول برضو حديدة بس مش زي الخنجر، ده يضرب ده يضرب ده. بيقول جعلت أجأه ويجأوني حتى أثبته، وجأت طعنت طعنة أثبته بها وطعنني حتى ما أقدر على الحركة من الجراح، خلاص وقعت مش قادر أتحرك، جرحني وجرحته. يقول وكان الأعجل قبلي، روحه طلعت قبل مني، فلله الحمد. لما سيدنا خالد بقى يتجرح مش قادر يتحرك، وقعدت أنزف أنزف حتى يعني خرجت روحه، وهو كان الأعجل، هو الأعجل. فإحنا قدام رجال من بني حنيفة يعني صعبين جدا، الطحن شغال والضرب سيوف، والناس تعبت قوي واللي رجليه مكسورة. سيدنا أبو دجانة قعد يضرب ورجليه مكسورة رضي الله عنه وارضاه، بيحارب ورجليه مكسورة. تخيل واحد رجليه مكسورة لسه شاف السيف وبيحارب، ايه القوة دي؟ ايه السبب ده؟ ان في مسؤولية دين، في مسؤولية دين، في الإيمان الإسلام، بيحارب. سيدنا البراء ابن مالك رضي الله عنه ونسيبة بنت كعب كله داخل بيت سيدنا خالد، وحشية بن حرب مسيلمة ابن حبيب الكذاب طبعا شايف الايه اعداد برضو الاف سقطت من عنده، ففكر ايه الموضوع، زي ما اتقهقروا ودخلوا الحديقة هو بيفكر ازاي يمشي من الحديقة، لسه معاه شوية الاف بس يطلع بيهم من الحديقة، وفي خرم كرم في الجدار، فواقف عند الفتحة اللي في الجدار بيحاول يسند نفسه مش قادر من الغيظ، الغيظ والغضب اللي حصل اللي بيحصل، وبقى آخر واحد خلاص في الآخر خالص هو عمال يسند نفسه مش عارف، اللي عمال يراقبه ويروح ويجي معاه ومستني له فرصة وحشية ابن حرب اللي كان قتل سيدنا حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد، فين عمال يراقب ويروح ويجي لحد ما حدده ووصل له وهز الحربة بتاعته طاخ رماها فيه خرمته، دخلت من ناحية ومن وعدت من ناحية تانية، واحدة امرأة شايفة المنظر قالت وا وا أميرة وا أميرة الجمال، مع انه ما كانش جميل، وا أميرة الجمال سمعنا ايه، قتله العبد الأسود، الأسود نادى الناس العبد الأسود ضرب الأمير اللي حدد المكان والصوت مين، ابو دجانة سماك ابن خارشة، راح لقامت لقح بس لسه ايه في الروح، فضربوا في السيف فاجهز عليه خلص عليه، ورجع تاني لا رجع تاني حارب ويضرب ويتقال بقى ان قتل فلان عشان الناس تنهار، وبالتدريج لما الناس عرفوا ان مسيلمة قتل بدأوا ايه يخفوا، اللي يشوف له فتحة اللي يشوف له طريقة كده يربوا لحد ما القتال وقف، بس ايه بعد طح طبعا لا في الايام في اي يوم، بس الجولات مسلمين يهجموا والتاني يرجعوه، مسلمين يهجموا والتاني يرجعوه، مسلمين يهجموا ويرجعوه، كانوا صعبين جدا في حروب الردة دي، خدت جهد وخدت أعداد من المسلمين، انت تخيل تخيل لو ان المسلمين انهزموا، تخيل لو المسلمين اتغلبوا كان موقف صعب، ده فتنة مسيلمة فتنة فتنة، وانت تخيل لو المسلمين دول اتكسروا واتغلبوا ورجعوا وجيش مسيلمة انطلق انطلق في الارض فتنة، لكن الله سلم الحمد لله، انتهت المعركة انتهت المعركة الحمد لله، وفي وسط الناس اللي على الارض الجرحى سيدنا عبد الله بن عمر عدى في وسط الناس عشان يشوف كده، فلقى واحد في الجرحى، يا أبا عقيل أنت أبو عقيل أبو عقيل، لما سمع يا للأنصار وإيديه مقطوعة ولسه موجود، فقال بصوت ثقيل وفي الرمق الأخير خلاص روحه بتطلع لبيك، أيوة ابن عمر بنادي عليه أبو عقيل، قال لبيك وروحه بتطلع، لمن الدبرة بيسأل مين اللي غلب، قال أبشر قتل الكذاب بحمد الله عز وجل، فرفع أصبعه إلى السماء قال الحمد لله الحمد لله ومات رضي الله عنه، خرجت روحه. أبو عقيل ذكر قدام عمر قال رحمه الله ما زال يبحث عن الشهادة وإنه لمن خيرنا، مثل أفاضل يدور عن الشهادة يدور عن الشهادة حد ما لها. أبو عقيل انتهت المعركة الحمد لله، سيدنا خالد بعت عايز يدور في وسط دول على مسيلمة من غير بقى السلاح ومن غير التشوهات كتيرة، في تشوهات كتيرة دي، فبعت لمجاعة بن مرارة مجاعة جابوه قال له عدي في القتلة دي وريني من مسيلمة فين مسيلمة وانا معاك، فماشي معاه لحد ما جم على الرجال ابن عنفوة في الاول قبل ما قال هذا هو ده منظره هو ده شكله ده هو ده خالد بيسأل، قال لا ولكن هذا خير منه هذا يعني انا حفظ قران برضو حفظ قران وحفظ انه ارتد بس ده احسن منه. وبعدين قعد يمشي معاه لحد ما وصلوا لمسيلمه اصفر وشه اصفر واخنس يعني وشه ما في واحد وشه كده تلاقيه بارز لما تشوفه وشه كده مليان مدور منور له البديهة كده له طلعة يأسرك لما تبصله تبقى عايز تبصله تاني. في واحد لما تبصله خلاص يعني ما ده الأخنس. راح مجاعة لحد ما لم يسلم قال هذا هو ده صاحبنا. قال قبحكم الله هذا صاحبكم هو ده. عشان تعرفين يا جماعة الوجه الوجه سيدنا عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود. لما النبي دخل قباء فراح يدور يشوف هو اللي مش هو العلامات هو اللي مش هو. فبيحكي لنا عبد الله بن سلام قبل يخش في الإسلام قال لما نعسم دخل قباء كنت في من انجفل الناس وكنت في من انجفل وأنا كمان رحت عشان أشوفه هو اللي مش هو. يقول فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب على يسر. لما شفته كده لا ده مش كذا الوش كده وكان سيدنا حسان بن ثابت بيقول كده أبيات معناه في الأول إيه لو ما كنتش أنت تعرف إن ما لو ما عندكش الأمارات والعلامات لكانت طلعته تنبيك بالخبر. طلعت النبي تنبئك النبي مرسل طلعته طلع البدر علينا ده الناس لما شوف طلع البدر علينا طلعت النبي وشه جميل اللي يشوفه ولا لا هذا ليس بوجه كذاب. فسيدنا خالد لما شاف مسلمة قال قبحكم الله ايه ده يعني الجمال من عند الله بس اللي ربنا بيصطفيه يبقى نبي. شوف سيدنا يوسف كان جماله عامل ازاي كل الانبياء اللي يشوفهم كده والقيت عليك محبة من سيدنا موسى اللي يبصلهم يحبهم مش كده كل الأنبياء. وهم أشوف امرأة فرعون لما شافت موسى وهو صغير حبته مالت إليه النفوس تميل اللي تحبه ترتاح لهيئته وطلعته. فمسيلمة حتى كان وجهه يعني يدل على أنه كذاب بس عليه السحنة بقى عليها الغضب بس هو بالسجع بتاعه والألعيب والحاوي والسحر خدع الناس جمعه لسه في أحداث يعني خطيرة لسه جاية لأن لسه في يعني ناس وأحداث كده في منطقة اليمامة. كيف تصرف خالد مع البقية وكيف وصل الخبر إلى أبي بكر الصديق وماذا كتب لخالد هذا له لقاء آخر إن شاء الله. إنما إحنا في الوقفة دي بنشوف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كيف قابل الردة كيف تصرف وبنشوف سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه بنشوف المهاجرين بنشوف الأنصار حرصهم على الإسلام والدين تحملهم في سبيل قوتهم صبرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا رجال والله يعني تحملوا مسؤولية هذا الدين. فيا له من دين لو أن له رجال يتحملون ويصبرون ويثبتون. أسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. آمين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخوكم إبراهيم رجب الطيار يدعوكم إلى وليمة زفافه بعد صلاة العشاء إن شاء الله.